الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال لنا ومسلم الحجاج إيش غيرت النسخة الثانية؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة. من أبو خيثمة هذا؟ زهير بن معاوية أو زهير بن حرب. ما يذكره عن بشر. ما أدري، هل لنا جواب؟ زهير بن حرب يروي عنه مباشر وهو أبو خيثمة، زهير بن حرب. وهذا أبو خيثمة زهير بن معاوية يروي عنه بواسطة رجل. يحيى بن يحيى من هذا؟ تميمي. قال عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم متى إلى سباقة قوم فبال قال فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. نعم، ماذا سن هذا الخبر؟ في من الفوائد فيها البول قائم، جواز البول قائما. نعم، وهل في مانع من البول قائما؟ لا يمنع من لكن شقي. ما هما؟ أمن الناظر أمن الناظر وأمن الرشاش البول. يعني الناس اعتادوا العامة عندنا اعتاد أن البول قائم جريمة، إذا رأى رجل بقائد يا حمار يجلس ويقول أحيانا يا كلب ألفاظ غليظة، يعني مواردة عجيب دليل بمن كل الحديث وادي ما كلها غير صحيحة. لما صح حديث عائشة مرة سلم بالا قائمة هي تخبر خبرا، يعني غيرها رأى الحديث متفق على صحته. أهم شيء يأمن الناظر ويأمن الرشاش البول. الرشاش ما يقال من اليسير؟ نعم، الرشاش هذا الرشاش تطاير، لأن الأرض تكون صلبة لابد يلين الأرض حتى لا تطاير عليها البول، يصيب جسمه يمين وشمال كله بول ثم يصاب بالوسوسة يمنع من ذلك. فحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى يشدد في البول ويقول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقالب. فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباقة خلف حائطه فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبهت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. نعم، ماذا سيد الحديث؟ في عفو عنك نشتغل على الصحابة العمل بشرط أيضا إذا قال شو عمل ولا فيها تلطف بالرد، تلطف بالرد، لأن قال وددت أن صاحبكم مع أنه يحمل حديثا ترد على عمل لكن تلطف له بالرد، وددت صاحبكم قد ترك هذا فتلطف له بالرد. وأيضا في فوائد ما هي؟ طبعا استحباب الابتعاد من طرح هذا. إيه نعم، تفريق بين البول والغائط. نعم، في قولها فأشار لي يوضح قوله فقال ادنه فلا يعاقب النهي عن كلام حادث. صحيح. نعم، وكان في حديث دليل صحيح في النهي عن الكلام حال قضاء الحاجة. نعم، صحيح هذا. لأن مدار على يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال عن أبي سعيد الخدري، وعياض بن هلال هذا غير معروف ولا يصح في النهي شيء، ما في حديث صحيح. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين، في رواية ابن رمح مكان حين حتى. نعم، حدثنا محمد بن المغيرة. ماذا يستفيد من المغيرة؟ هل كان من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم في الخدمة؟ من هم اللي كانوا معروفين؟ كانوا معروفين بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود وأنس بن مالك والمغيرة ثوبان. نعم، ثوبان وثوبان وابو السمح. لا، ابن عباس شيء بسيطه جاءت عنه فقط، لا ابو السمح. ربيع بن نعم وأيضا نعم هذا في مسلم. قال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي بدليل على مسح الخفين. طيب ماذا يصير ومسح على الخفين ما في فائدة هذا؟ مسح الخفين فيها مسح الخفين مشروعية واضح اللي قلنا فيها أنه كان متأخرة في وأيضا في قدر آخر من في هذه أخرى في القدر أن جمع على حديث يجد مسح على خفي ومسح على خفي دون تحديد القدر الذي يمسح. وأحتج ابن تيمية بهذا الحديث وما شابه على أنه يمسح بقدر ما يسمى مسحا لا يلزم من ذلك قدر معين. أحتج شيخ الإسلام بهذا الحديث وما شابه من الأحاديث عماذا حنابلة يقول من أطراف الأصابع إلى فوق. شيخ الإسلام يرى هذا الرأي وما عليه دليل تمسح بقدر ما يسمى مسحا. نعم بعضهم يقول كان سنة المسح فتمسح كمسك الى المدينه يعني جميع على شكل خطوط كذا. هذا الاصل هو اللي قلنا لا على دليل لان الحديث يرد هذا. علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالراي لكان مسح اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الظاهر خفي مجرد على الظاهر فقط ما احتاج تفرج الاصابع و تمسح. أيضا قول من يقول تمسحهم معا أيضا هذا ضعيف لأن النساء كان يعجبه التيمم بتنعله ترجل طهوره في شأنه كله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأخبرنا أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن الأسود بن هلال عن وليد بن شعبة قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو خريد قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مسلم من هذا مسلم صحيح شي قالوا البطيء قال عن مسلم عن مسروق عن عروة شيبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عنه فقضى حاجته ثم جاء عليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشم جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن وليد بن شعبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكريا عن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء؟ قلت نعم فنزل عن راحلته أمعك ماء؟ قال قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. ماذا يستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين؟ لا يشبع مسح إلا من لبس خفيه على الطهارة. طيب لو أدخلهما على الطهارة مسح مثاله شخص لبس الخفين على طهارة ماء ثم مسح عليهما العصر ثم المغرب خلعهما وهو على الطهارة ثم أعادهما خلعهما الآن الأخطر حديث أدخلهم على الطهارة ثم أدخلهم على طهارة ما فرق ما هو الفرق لكن إذا يشوحن الدور نعم يشوحن الدور إذن يجوز ولا ما يجوز؟ إذا يعني نقول جائز بشرط تجاوز المدة. النبي قال يمسح المقيم يوم الأيام بداية المدة. نعم. طيب على الصورة سألت عنها الصبية. خشية يعني ممنوع لا يجوز. نعم. يعني أعادها هم. نعم صحيح هذا بالاتفاق ما في خلاف. هذا متفق على منعه. إذا دعم إدخالهم طاهرتين أي طهارة ماء. أما طهارة المسح فلا تصح لأن على هذا يكون تسلسل ولا يكون التوقيت معنى. وعلى هذا لا معنى لقول صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة ومسافر ثلاثة أيام كلما وشت المنتج تنتهي نزعهما ثم أعادهما فلا يكون في توقيت. نعم. نعم يعني طهرت ماء أفشت طهرت ماء صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه فقال له فقال إني أدخلتهما طاهرتين. وحدثني محمد بن عبد الله ابن بزيع حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا حميد الطويل حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبي قال تخلف الناس قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحشر عن ذراعيه فضاق ثم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتها. ماذا يصير هذا الحديث؟ في عدة فوائد فقهية. في أحوال هو أن الرد على أبي حنيفة طيب جيد ما وجه الرد عليه؟ قال ثم ذهب يحشر عن ذلك فضاق ثم الجبة أخذ يده وكتبه جيد قال يمسح بالبعض نعم في المسح على العمامة وفي عمرو عند المسح على العمامة والمسح بالناس على العمامة نعم والمسح بالناس بالناس على العمامة يمسح على العمامة وما جرت العدل بكشفه إذا ما أخرج شيئا على الجميع لا أصلا يرون المسح عدم المسح جواز المسح على العمامة ويرون المسح التبعيض كالشافعية يقولون هذا البعض هو المجزي ولا العمامة أصلا ما يجزي المسح عليها وهذا ضعيف يقول هذا لأن المقصود هو العمامة ليس المقصود التبعيض هذا اللي يقولون به. وفوائد الحديث أيضا قضاء الصلاة إتمام الفاضل بالمقبول اهتمام الفاضل بالمقبول وفي أيضا فيه إذا تأخر الوقت يقدم تقديم الوقت على نعم على الإمام يعني إذا تأخر الوقت يصلون ولو كان فيه إمام راتب أليس في دلالة أيضا على أن الذي يقوم يقضي ما يضع سترة نعم في دلالة في هذا الحديث الإنسان الذي قام يقضي ما يضع سترة لأن لا تزال سترة الإمام تابعة ولو كان يقضي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بكفى في هذا الحديث أنه وضع سترة الموضوع سترة صلي مستقل أما اللي يقوم يقضي يعني على هذا نقول كل شخص من يتخلفون جماعة السترة وضعوها حتى إذا قام لا تقوم تقضون لا لكن لا أحد يمر بين يديه يضعون مقدار متر ونصف اللي ثلاثة أذرع نعم حدثنا هل يؤخذ من الفضيلة أبو خان العوض؟ يؤخذ من الفضيلة بلا شك نعم واحد العشر بشرين بالجنة الحمد لله يا شيخ الذين تصدقوا بالسلام عددهم او كثر ما اعلم الا اثنين فقط ابو بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف ما ذكر الفقهاء الا اثنين بعض الناس الجبريل نعم بعض الناس الجبريل يعني نتكلم عن البشر نتكلم عن البشر حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه ومقدم رأسه وعلى عمامته